اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألك اللهم بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تجعل أفضل صلواتك وبركاتك وتحياتك الزاكيات الطيبات، وأوسع رحمتك وأعظم فضلك على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعثوا اللهم المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحفظه وتأويله آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم يا خير الراحمين ارحمنا، ويا خير الغافرين اغفر لنا، ويا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الفاتحين افتح لنا أبواب رحمتك كلها، ويا خير الناصرين انصرنا، ويا خير حافظنا احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم افتح علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين من بركات السماء والأرض ما تعز به دينك وتغيب به أمرك وتثبت به شرعك وتؤيد به دولتك وجندك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم بدل عسرنا يسرا، اللهم بدل عسرنا يسرا، وضيقنا سعة، وفقرنا غنى، وضعفنا قوة، وخوفنا أمنا وسلاما واستقرارا لنا ولسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك بحولك وقوتك يا علي يا عظيم يا عزيز يا حكيم، نسألك فتحا قريبا ونصرا عزيزا وفرقانا مبينا بيننا وبين أعدائنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن سألنا بالدعاء ولكل من علم حرفا من القرآن الكريم. وأجزل اللهم جزاءك الأوفى لمن سخرته من عبادك فبذل وأنفق وساعد في تسجيل هذا المصحف الشريف. وأجزل اللهم جزاءك الأوفى لمن سخرته من عبادك فبذل وأنفق وساعد في نشر هذا المصحف الشريف. اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، اللهم قوه، اللهم بارك له في ماله وأهله وأولاده وجيرانه. اللهم ارزقه بطانة صالحة. وأجزل اللهم جزاءك الأوفى لمن سخرته من عبادك فبذل وأنفق وساعد في نشر المصحف الشريف بين الناس. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا ومنهم، وأدخلنا وإياهم أجمعين في زمرة أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجعل اللهم بكل حرف من القرآن صلاة وسلاما وبركة عليه وعلى أهل بيته وأزواجه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.